الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وروى النسائي بعضه وذكره ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهو حديث كما قال الترمذي حسن صحيح. في هذا الحديث يخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر من أمور الغيب وقعت لنبيين من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أوحى إلى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام بخمس كلمات، وأمره الله تبارك وتعالى أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بتلك الخمس الكلمات، فكأنه أبطأ في البلاغ. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى فجاء إلى يحيى صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم فقال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إليك وأمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغ أنت وإما أن أبلغ أنا، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال له يحيى يقول لعيسى: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أعذب، لأنه لو سبقه بتبليغ ما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه والعمل به، لو سبقه في تبليغ ذلك إلى بني إسرائيل فقد ثبت عليه التقصير في البلاغ. فقال له: يا أخي لا تفعل، يعني لا تسبقني في البلاغ وفي التبليغ بتلك الكلمات لبني إسرائيل، فإني أخاف إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعدوا على الشرفات، يعني ضاق بهم المسجد وجلسوا في النوافذ وفي الشرفات البارزات من حوائط المسجد، فامتلأ المسجد وفاض. ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ثم بلغهم الخمس الكلمات التي أوحى الله تبارك وتعالى إليه بها وأمره أن يعمل بها وأن يبلغها بني إسرائيل وأن يأمرهم أن يعملوا به. أول الكلمات الخمس، قال: أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، بذهب أو فضة، كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بالذهب أو بالفضة ثم أسكنه دارا، بعد أن اشتراه من خالص ماله بالذهب أو بالفضة أسكنه دارا، فقال: اعمل وارفع إلي، اجتهد في العمل وارفع إلي الغلة، اجتهد في العمل وارفع إلي إنتاج العمل. فجعل ذلك العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وإذا كان الإنسان لا يقبل مثل ذلك من عبده، فكيف يرضى لربه من نفسه بمثل ذلك وهو لا يرضاه لنفسه من عبده، وهو لم يخلق ولم يرزق ولم يكلأه ولم يرعه في الحقيقة، وإنما الذي خلقه ورزقه والذي يرعاه في الحقيقة هو الله، بل رزقهما الله معه وخلقهما الله معه، والمنة والفضل في البدء والمنتهى لله. فمثل المشرك كمثل الرجل الذي يشتري عبدا ثم يكون هذا العبد مشترا بخالص الذهب أو الفضة، ثم يسكنه دارا ويمكنه من ملك يكون له ومن حياة ومن قوة ومن صحة، ويفضل عليه ويجمل إليه ويحسن بالخير الواصل إليه، ثم يأمره بأن يعمل وأن يرفع إليه، فإذا به يعمل ويأكل خير سيده ويخدم غيره، فأيكم يقبل من عبده أن يأكل خيره ويخدم غيره؟ فقال: إن هذا مثل المشرك، وإن هذا مما لا يرضاه الإنسان لنفسه، فينبغي ألا يقبله لربه. وأما الكلمة الثانية فإنه يقول: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفات العبد في الصلاة، فقال: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ولأن القلب إذا خشع فاض خشوعه على الجوارح، فوقف المرء ساكنا ينظر إلى محل سجوده في قيامه متبتلا منيبا. فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت، يعني إن التفت التفت الله تبارك وتعالى عنه ولم يقبل عليه جل وعلا. وأما إذا قام منتصبا إلى الله تبارك وتعالى بقلبه وقالبه وبوجهه وجسده، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد حينئذ ما أقبل العبد على ربه. قال: وآمركم، الكلمة الثالثة، وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة، يعني في جماعة من الناس، معه صرة من مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. وضرب المثل هنا بعد أن ضرب المثل للشرك والتوحيد في الكلمة الأولى، وضرب المثل للصلاة والإخبات والخشوع فيها في الكلمة الثانية، ضرب المثل للصيام في الكلمة الثالثة، وبين أن الصيام أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك، وأتى كما أتى في المثلين السابقين بصورة حسية تقرب الأمر إلى الإنسان حتى يفقه، وإلى الخيال والذهن حتى يتصوره. فقال: وآمركم بالصيام، ومثل ذلك، يعني مثل الصيام، كمثل رجل في عصابة معه صرة من مسك كلهم، يعني كل من مع ذلك الرجل الذي معه صرة المسك كلهم يحب أن يجد ريحها، كل الذين مع الصائم يحب أن يجد ريح تلك الصرة، والصرة الصيام، وإن الصيام أحب وأطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. والكلمة الرابعة: وآمركم بالصدقة، ومثل ذلك مثل المتصدق كمثل رجل أسره العدو، فصار في قبضة عدو غالب يمكن أن يفعل به الأفاعيل، فلما أسره العدو وأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. فكأن الإنسان يكون مأسورا لدى ربه، مأسورا بذنبه، مأسورا بخطيئته، مأسورا بإثمه، مأسورا بجريرته. وإنما يكون ذلك المثل في الخيال شاخصا وتحت العين المبصرة مبصرا، إذا ما تصور الإنسان عدوا غالبا قد تملك من إنسان ثم أوثقه وأحكم وثاقه وقيده وجعل يديه إلى عنقه ثم قربه ليضرب عنقه بالسيف. فجعل يقول: دعوني وخذوا من مالي كذا، يقولون: لا ندعك، فيقول: وخذوا من مالي كذا، فيقولون: لا ندعك، يقول: وخذوا من مالي كذا، حتى يقولوا: حينئذ رضينا. ثم يفك قيده ويطلق من أسره ويمضي حرا طليقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصدقة فيما ضربه الله تبارك وتعالى لنا من هذا المثل الذي أوحى به إلى يحيى ابن زكريا فبلغه بني إسرائيل وجمعهم في المسجد حتى ضاق بهم المسجد وكانوا على الشرفات، وآمركم بالصدقة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. فكذلك المتصدق لا يزال يعطي القليل والكثير حتى يفدي نفسه من النار، وحتى يطلق الله تبارك وتعالى أسره من ذنبه وإثمه. وأما الكلمة الخامسة فقال: وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره. فتنظر الآن إلى المثل المضروب، إلى رجل يتبعه الأعداء وهو يعدو جاهدا، لأنه إن توقف ففي التوقف هلاكه وقتله، فهو يمضي لا يلوي على شيء ويبذل غاية الجهد، والعدو في أثره، والعدو يكاد يدركه، يكاد يمسك به يلحقه، حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. فضرب الله رب العالمين المثل في هذا الذي أوحى به إلى يحيى ابن زكريا عليهم السلام، بأن الرجل الذي يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا وآمركم بذكر الله كثيرا، وقيده بالكثرة على إطلاق الكثرة، ولم يأمر بذكر الله تبارك وتعالى من غير قيد، وإنما وآمركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك يعني ومثل الذي يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. فالذي يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا كأنما يحرز نفسه من الشيطان في حصن حصين، فلا يقوى عليه شيطانه ولا يستطيع أن يتملك منه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالإنسان الذي يذكر الله تبارك وتعالى ويداوم على ذكر الله تبارك وتعالى حي، حي بمعنى الحياة الحقيقية. وأما الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا ولا يقبل على ذكر الله رب العالمين فهو ميت، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي رواية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فكما أن الميت الذي لا حياة فيه لا يأتي منه ذكر وإنما هو جيفة أو رمة، فكذلك الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى بنفس المثابة وعلى ذات الدرجة، والبيت الذي لا يذكر فيه الله تبارك وتعالى كذلك. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تجعلوها قبورا. يعني إذا ما صلى الإنسان في بيته وكان ذاكرا لربه فإن البيت حينئذ لا يكون كالقبر الذي هو في همود وخمود وجمود وعدم حياة، وإنما إذا ما كان البيت موصولا بالله تبارك وتعالى فإن الشأن فيه كما قال العلماء عليهم الرحمة: إن البيوت التي فيها الذكر في الأرض، وإن مساجد الله تبارك وتعالى لتتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لنا أهل الأرض. إن البيوت التي يذكر فيها الله تبارك وتعالى ويتلى فيها كتاب الله تبارك وتعالى تبدو لأهل السماوات منيرة متلألئة مشرقة كما تبدو لنا النجوم في صفحة السماء بالليل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، وأخبر أن السابقين هم المفردون، هم الذاكرون الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذين هم من أهل السبق ومن أهل الانفراد فهم أفذاذ أفذاذ لا يلحقون ولا يسبقون، هؤلاء المفردون السابقون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس إذا اجتمعوا من أجل أن يذكروا الله تبارك وتعالى وأن يتذكروا آلاء الله جل وعلا وأن يتعلموا دين الله تبارك وتعالى في حلق العلم، فإن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يعني نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. لله تبارك وتعالى ملائكة سيارون سياحون طوافون يطوفون في الطرق، وليس لهم من عمل إلا أن يلتمسوا الذاكرين الله تبارك وتعالى والذاكرات، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى نادى بعض الملائكة بعضا أن هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيأتي الملائكة يحفون الجالسين في مجالس العلم والذكر، وما يزال الملك يضع جناحيه على جناحي أخيه حتى يصلوا إلى سماء الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، يعني في مجالسهم، قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله يا ربي ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ إذا كانوا يسبحونني ويحمدونني ويكبرونني ويهللونني وهم لم يروني فكيف لو رأوني؟ قال الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأشد لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله جل وعلا: فكيف لو رأوها؟ كيف لو رأوا أنهارها؟ وكيف لو رأوا بساتينها ونعيمها وأبكارها وما فيها من الزينة والحلي؟ يقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فيقول هل رأوها؟ يقول الملائكة لا والله ما رأوها، فيقول كيف لو رأوها؟ كيف لو رأوا حياتها وعقاربها وغسلينها وصديدها وما فيها وما أعده الله تبارك وتعالى فيها من العذاب؟ يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منه، هؤلاء الذين غفرت لهم فيهم رجل ليس منهم، ليس على شاكلتهم، لم يكن جالسا من أجل الذكر الذي يذكرونه بتهليل وتحميد وتسبيح وتكبير. يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول الله تبارك وتعالى وله غفر، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما في الحديث ما هي حلقة الذكر التي جاء ذكرها في هذا الحديث الذي مر. أهي تلك الحلقات من أولئك المهووسين الذين يجلسون كأنما بهم مس من الشياطين، لا يدرون ما يقولون ويحرفون الذكر الذي جاء به رسول رب العالمين؟ أهي تلك؟ يقول معاوية رضوان الله عليه إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وبن به علينا ومن به علينا. فجلسوا يذكرون ما كانوا فيه من الضلالة وما كانوا فيه من الغواية وما كانوا فيه من الشرك والبعد عن دين الله تبارك وتعالى، ثم يذكرون ما من الله تبارك وتعالى عليهم به من نعمة الإسلام. جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وهذا حديث رواه مسلم رحمة الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين، يعني لا يستطيع أحد أن ينظر إليهم من شدة بياض وجوههم، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم جماع من نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله، يجتمعون على ذكر الله رب العالمين. فهؤلاء الأخلاط من قبائل شتى ومن قرى متعددة يجتمعون على ذكر الله تبارك وتعالى وما من به عليهم من نعمة الإسلام العظيم وما هداهم إليه من اتباع صراط النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عز وجل. هم أولئك النوازع الأخلاق من قبائل شتى ومن قرى متعددة ومن أماكن متفرقة يجتمعون على ذكر الله جل وعلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما اجتمعوا لا يريدون إلا ذكر الله عز وجل ولا يريدون بذلك الذكر إلا وجه الله جل وعلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا عن سؤال عبد الله بن عمرو يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة، غنيمة مجالس الذكر الجنة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أمثال هذه الأمور التي يرتبها الله تبارك وتعالى ثوابا وجزاء للذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم، يعني صفهم لنا حتى نعرفهم. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون. وهذا يذكر بالحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم ومسح على ظهره بيده وخرج من ظهره كل ذرية هي كائنة وكل نسمة هي كائنة مخلوقة إلى يوم القيامة، جعل الله تبارك وتعالى النور في وجوههم على قدر أعمالهم وعلى قدر ما آتاهم الله تبارك وتعالى من كرامته. ونظر آدم إلى ذريته فوجد واحدا من أضوئهم أو هو أضوئهم، يعني نوره يتوهج بين الذرية التي تخرج من صلبه إلى يوم القيامة. فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا ولدك داود. وكان الله جلت قدرته قد أعلم آدم أنه يعيش 1000 سنة، فقال آدم لربه وكم عمره يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى لآدم ولدك داود يعيش 60 سنة. فقال آدم عليه السلام وأنا أهبه من عمري 40 سنة. فلما انقضت مدة آدم 1000 إلا 40 التي وهبها وهو يعلم أنه يعيش 1000 سنة بإخبار الله تبارك وتعالى له، فلما جاءه ملك الموت قبل 1040 وهي التي وهبها لابنه داود، جاءه ملك الموت فقال الآن اللقاء، قال يبقى 40، قال لا أنت وهبتها لابنك داود، قال لم أهبه شيئا. فأكمل الله تبارك وتعالى لآدم مدته وأعطى داود 40. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وحقا من شابه أباه فما ظلم. فعلينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا وأن نتودد إلى الله تبارك وتعالى وأن نتقرب إليه بإكثار ذكره، فإنه لا يقرب إلى الله تبارك وتعالى شيء هو أحب إليه من ذكره جل وعلا. والله تبارك وتعالى لا أحد يحب المدحة كما يحبها الله تبارك وتعالى، ولا أحد يحب الثناء كما يحبه الله جل وعلا، وهو للحمد أهل وهو للثناء أهل. ومهما قلنا فإننا لا نبلغ من مدح ربنا شيئا، ولو لم يكن من فضل ربنا علينا إلا أن حمل عنا مشقة وتعب أن نحمده على قدر ما نستطيع، فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، لو لم يكن له من النعم علينا إلا هذه، وهو أنه رفع عنا التعب في الحمد بأن حمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، وهي نعمة تستوجب حمدا لا ينفد أبدا وثناء يبقى سرمدا، ولكن عطاء ربنا موصول وخير ربنا واصل. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا لذكره. اللهم وفقنا لذكرك، اللهم ألهمنا شكر نعمتك، اللهم ألهمنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، إنا تبنا إليك، وإنا من المسلمين. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، واجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين، واكتبنا لديك من الذاكرين كثيرا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.